هي أين كنتما؟ قلت الإسماوي، الإسماوي بعدين ما قلتلوش الإسماوي. خير ولا؟ لا خير مش خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. كنا وصلنا فين في الإسلام؟ صفحة كام؟ الشيخ إجمالا. طيب نروح الترم اللي فات كده. قال أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. احنا انا نقرا بس اللي فات قراءه سريعه، يعني خلاص شرحنا. اقول اعلم انه لا يمكن الخوض في علم من العلوم الا بعد تصور ذلك العلم. اتكلمنا احنا على المساله دي، عدم امكان الخوض. حد فاكر احنا قلنا ايه؟ قلنا ان وقلنا ان ما يتوقف عليه الشروع، اما ان يتوقف عليه مطلق الشروع مش كده، او اصل الشروع، او يتوقف على فيه شروع على بصيره، او التوقف كمال البصيره. وعرفنا ايه بقى؟ قلنا ان الحد بيدفع ايه، قلنا التعريف بالحد بيدفع اصل الشروع. ايه العرف يدفع؟ العرف اصل الشروع بيدفع الجهالتين. مذاكرين ولا مش مذاكرين؟ مذاكرين اللي هم الجهاله المحضه والجهاله. وطيب وايه تاني؟ ومعرفه الثمره تدفع لايه؟ العبثين، العبث العرفي والعبث المحضي. فحد فاكر ايه الجهاله المحضه والجهاله العرفيه والعبث ال اصلا ده المحضه. طب والجهاله العرفيه؟ طيب والعبث المحض؟ عدم معرفة أي ثمرة. أي ثمرة. طيب والعبث العرفي؟ ثمرة لا تساوي عنها معرفة الثمرة لكنها لا توازي عنها طلبها. طيب خلاص كويس. والتصور يستفاد من التعريفات، فلذلك قدم المصنف تعريف أصول الفقه على الكلام في مباحثه. ولا شك أن أصول الفقه لفظ مركب من مضاف ومضاف إليه، فنقل عن معناه الإضافي وهو الأدلة المنسوبة إلى الفقه، وجعل لقبا أي علما على الفن الخاص من غير نظر إلى الأجزاء. والفرق بين اللقبي والإضافي من وجهين، أحدهما أن اللقبي هو العلم كما سيأتي، والإضافي موصل إلى العلم. الثاني أن اللقبي لا بد فيه من ثلاثة أشياء كما هو واضح من التعريف، وزي ما احنا هنشرح: معرفة الدلائل وكيفية الاستفادة، يعني معرفة كيفية الاستفادة، وحال المستفيد. وأما الإضافي فهو الدلائل الخاصة. ولفظ أصول الفقه مركب على المعنى الإضافي دون اللقبي، لأن جزءه لا يدل على جزء معناه. فإذا تقرر ما قلناه وعلمت أن أصول الفقه في الأصل مركب، فاعلم أن معرفة المركب متوقفة على معرفة مفرداته، فكان ينبغي له أن يذكر تعريف الأصل وتعريف الفقه قبل تعريف أصول الفقه. اللي ما حضروش معانا، الإمام الإسناوي بيعترض على البيضاوي أنه بدأ بتعريف أصول الفقه باعتباره عالما على فن مخصوص، وأنه هو لم يعرف الأصل والفقه قبل تعريف أصول الفقه. فإحنا قلنا أن عبارة الإمام الإسناوي فكان ينبغي له، قلنا هذا الانبغاء من الإسناوي ليس كما ينبغي، لأن هذا الاعتراض إنما كان يتوجه إلى البيضاوي. لو كان البيضاوي يريد أن يعرف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، لكن هو بيعرف أصول الفقه باعتباره علما على فن المخصوص. فطالما بيعرفه باعتباره علما على فن المخصوص هيكون كالكلمة الواحدة. فإذا لا حاجة له إلى أن يعرف الأصول والفقه، لأنه في الحالة دي هيكون مفرد ولا مركب؟ هيكون مفرد. يبقى هذا الانبغاء من الإمام الإسناوي ليس كما ينبغي، ولا يتوجه اعتراض أصلا على البيضاوي. لكن لو كان يعني هو اعترض وقال يعني كان الأولى أن يراعي الترتيب الطبيعي، أنه يعرف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا ثم يعرج بعد ذلك وينتقل إلى تعريف أصول الفقه باعتباره عالم على فهم المخصوص، باعتبار أن أصول الفقه هو المركب الإضافي منقول عنه أو منتقلا عنه، والاصطلاحي منقول إليه، فمعرفة المنقول عنه سابقة على معرفة المنقول، يبقى ده كان اعتراض حسن. طيب، كما فعل الإمام في المحصور والآمدي، والآمدي في الإحكام وغيرهما، مستدلين بما ذكرته من توقف معرفة المركب على معرفة المفردات. فلنذكر أولا تعريفهما اللي هو الأصول والفقه، ثم نعود إلى شرح كلامه، فنقول الأصل له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. فأما معناه اللغوي فاختلفوا فيه على عبارات، أحدها احنا ناقشنا بقى ليه هذه المعاني من قبل ذلك، أحدها ما ينبني عليه غيره، قاله أبو الحسين البصري في شرح العمد، ده أول معنى من معاني الأصل في اللغة. ثانيها المحتاج إليه، قاله الإمام في المحصول والمنتخب وتبعه صاحب التحصيل. ثالثها ما يستند تحقق الشيء إليه، قاله الآمدي في الإحكام ومنتهى السول. رابعها ما منه الشيء، قاله صاحب الحاصل. خامسها منشأ الشيء، قاله بعضه. وأقرب هذه الحدود هو الأول والأخير، الأول والأخير، الأول هو ما يبنى عليه غيره أو ما يبنى عليه، الخامس هو منشأ الشيء. هذه حدود لغوية أم شرعية؟ ده كل ده في المعاني اللغوية يا شيخ سيف. لما نقلنا هذه المعاني عن الأصوليين ولم نحلها للغويين؟ لا هي مش منقولة عن الأصوليين، هو احنا قلنا قبل كده المرة السابقة هذه المعاني، وسيأتي أمثال أو نظائر لهذه المسألة كما ذكر الإمام السبكي في الإبهاج، وذكر الزركشي في البحر المحيط أن تدقيق الأصولي زائد على تدقيق اللغوي. وقلنا شيخ سيد هذا ليس تفضيلا للأصولي على اللغوي، وإنما جهة النظر منفكة، فاللغوي معني أصالة بالنقل، أما الأصولي فجهة النظر بينظر من ناحية الدلالة. فهذا المنقول عن الذي نقله أئمة اللغة سواء كان بالنقل الشعري أو النثري دقق فيه الأصوليون من جهة الدلالة، فهنا ما فيش شيء زائد إلا التدقيق في هذا الذي نقل عن أهل اللغة يعني. فنتيجة أن البحث في الأصول بحث دلالي في المقام الأول، فكان من الطبيعي أن يحصل تدقيق زائد بس في المباحث المشترك. أما في الاصطلاح، المقصود بالاصطلاح اصطلاح العلماء، فله أربعة معاني، احنا قلنا أن احنا ايه ممكن نوصلهم لستة. أحدها الدليل، الدليل ده هنفكه ونخليه اتنين، الدليل الإجمالي والدليل الايه التفصيل. والمعنى ان انا لما اقرا في كلام العلماء كلمه الاصل اعمل كده زي بتوع الرياضه، اشيل وعوض مكانها ايه المعنى اللي احنا هنذكره ده، فما الاقي في كلامهم الاصل في الاحتجاج الكتاب والسنه يبقى اقدر اشيل الاصل واحط مكانها ايه الدليل الاجمالي مثلا. اما يجي يقول والله الاصل في وجوب الصلاه قوله تعالى واقيموا الصلاه، يبقى هنا الاصل بمعنى ايه الدليل التفصيلي، يبقى الدليل يشمل ايه يشمل الامرين الإجمالي والتفصيلي. الثاني الرجحان كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، يبقى الأصل هنا معناه أي الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز. الثالث القاعدة المستمرة كقولهم إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المستمرة. الرابع الصورة المقيس عليها على اختلاف مذكور في القياس في تفسير الأصل، ما يهمناش دلوقتي تفسير الأصل إيه لا هنجيله في القياس، لكن المهم إن معاني الأصل الصورة المقيس عليها كقولنا إيه الخمر أصل في تحريم النبيذ، يبقى ده معنى الأصل هنا، يعني صورة يقاس عليها النبيذ في الحمى. في معنى سادس لو احنا فكينا الدليل خلينا تفصيله إجمالي، أو هيبقى معنى خامس لو مشينا على العد بتاع الإمام الإسناوي. المعنى الخامس اللي هو إيه؟ المستصحب. خلاص، زي ما نيجي مثلا إيه في مسألة، قلنا صورة مثلا عندنا واحد طاهر ثم شك في الحدث، نقول له اعمل بالأصل. إيه الأصل؟ اللي هو اللي أنت هتستصحبه، يعني اللي هو المستصحب اللي هو إيه؟ الطهارة. يبقى من معاني الأصل أيضا المستصحب. خلاص. وأما الفقه لا يندرج تحت القاعدة المستمرة أو الربحان، هيندرج زي تحت القاعدة المستمرة، يعني المستصحب الأصل في يعني القاعدة المستمرة أن نستصحب ما ثبت مثلا في الزمن الأول. لا، القاعدة المستمرة مش استصحاب، القاعدة المستمرة دي معناها أمر كلي يندرج على جزئيات، ينطبق على جزئياته في جميع الأوقات. لكن هذا الأصل حتى احنا مش جازمين بأنه هو منطبق في جميع الأوقات، ده لعدم المعارض أو لضعف المعارض حكمنا بإيه؟ حكمنا بوجوده في الزمان الثاني. عند البراء ده لما يكون المستصحب ده البراء، لكن المستصحب أعم من أنه يكون البراء. ما احنا عشان كده، لان هو في بعض صوره قد يخالف القاعده المستمره، فما نقدرش نقول ان هو القاعده المستمره هو المستصحب، هيشمل هذا وذاك. يعني في الصوره بتاعتنا ما كانتش البراءه، احنا استصحبنا الطهاره، وفي صوره تانية ممكن نستصحب الحدث، مش كده؟ فلو جيت واحد محدث وبعد كده شك في الطهاره، يبقى الاصل ايه؟ الحدث. الاصل هنا مقصود بايه؟ هل القاعده المستمره ان هو محدث؟ لا، لكن احنا استصحبنا، فالمقصود بالأصل هنا المستصحب. وأما الفقه فله أيضا معنيان لغوي واصطلاحي. فالاصطلاحي سيأتي في كلام المصنف، وأما اللغوي فقال الإمام في المحصول والمنتخب. المنتخب طبعا عارفينه، ده برضو للإمام الرازي، اختصر فيه المحصول، هو فهم غرض المتكلم من كلامه. وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع وفهم الأشياء الدقيقة، فلا يقال فقهت أن السماء فوقنا. وقال الآمدي هو الفهم، يعني فهم مطلقا، سواء إيه أكان فهما للأشياء الدقيقة أم لا، وسواء أكان غرضا لمتكلم أم لا. وهذا هو الصواب، فقد قال الجوهري، والجوهري ده من أئمة اللغة، ده احنا عاملين إيه؟ بنرجع في النهاية لأئمة اللغة. فقد قال الجوهري وبعدين طبعا خد بالك إن كتير من اللي صنف في الأصول كان يعني بيجمع بين الصفتين اللغوية والأصولية، يعني ابن الحاجب ده إمام أئمة النحاة، مش كده؟ ومن أئمة والصرف، النحو والصرف، وفي نفس الوقت أصولي بارع وهكذا. وطبعا ده كان ممتاز إن يكون الإمام اللي بيصنف في فن زي ده يكون إمام في الكلام، إمام في اللغة، فهنا بتبقى الرؤية أوسع، يعني زي السيد الشريف الجرجاني والسعد التفتزاني، سعد هو العلامة الثاني. طيب، فلا يقال فقهت أن السماء فوقنا. وقال الأمدي هو الفهم، وهذا هو الصواب. فقد قال الجوهري، وده من أئمة اللغة، الفقه الفهم، تقول فقهت كلامك بكسر بكسر القاف، أفقهه بفتحها في المضارع، أي فهمت أفهم. فقهت أي فهمت، مش كده؟ ولا فقهت أي فهمت؟ فهمت ها؟ ايه قلناها قبل كده يا شيخ مصطفى، فاكر قلناها في ال عشان بس تبقى عارفين الصلاحات العلماء، عشان عارف اللي يقول لك ده الراجل ده حضر على المشايخ ايه كده تدل على المستقبل. لا، بصرف النظر، هو هذا اصطلاح له. اذا احنا اذا قلت ايه فقهت اي فهمت، تضم، لو شلت اي وحطيت اذا يبقى فقهت اي اذا فهمت، تقول فقهت اذا فهمت، وتقول فقهت اي فهمت، يبقى هتضم مع ايه؟ ايوه اذا تفتح، ده هذا اصطلاح له. فنقول ايه فقهت اي فهمت، وفقهت اذا فهمت. قال الله تعالى فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وقال تعالى ما نفقه كثيرا مما تقول، وقال تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحا. الايات اللي جابها دي احنا اتكلمنا عليها سابقا، قلنا انها هترد القولين الاول والثاني وتؤكد المعنى الثالث. يعني عندنا مثلا ما نفقه كثيرا مما تقول على لسان سيدنا شعيب، يعني عبر بالفقه هو مع انه كان يقول ايه كلاما يعني واضح مفيش حاجه، يعبد الله ما لكم من اله غيره. طيب اذا علمت ذلك فلنرجع الى شرح كلام المصنف فنقول قوله معرفه كالجنس. هو لايه مع فكره المقدمه دي بتبقى صعبه شويه، بعد كده هنجري في الاصول يعني ان شاء الله. معرفه كالجنس، حد فاكر قلنا كالجنس ليه؟ شوف مصطفى قلت لك 5000 مره صح هنا وفي المكتب ومش يعني عارف، جاوبني بقى جاوبني كده يعني على السجيه كده. واحده واحده، هو قال كالجنس ليه وبعد كده نبتدي ننتقل بقى، وقال في الاخر هذا فيه قد راعى اصطلاح الحكماء ولم يراعى اصطلاح كويس قوي. ايوه يبقى طبيعي اول حاجه عشان انت عايز تشرح لي وتوضح لاخوانك، اول حاجه تقول لي ايه هو الجنس ولما لم يكن هذا ايه جنسا، ولما قال كالجنس، واي اصطلاح اصطلاح راعى، ثم ننتقل ان هذا يجوز على اصطلاح اخر وان هذا لم يضطرد له في باقي الكتاب. حلو كده، قول بقى. كل مفهوم على كثير مختلفين بالحق. ايوه تمام، فتح الله عليك. اما المعرفه كل ما يقول على كثير مختلفين بالمهيئة. فالشيء ده التفريق ده فرق الحكماء المتفلسفه، ولكن عند المنطقه لم يفرقوا بين يعني هو الشيخ فارس. انا شفت مثال حضرتك ما ضربش مثال مره في حضرتك الكلام ده بس من غير مثال. لا ازاي؟ لان السنه قلنا كل حاجه. الحقيقة الشيخ فارس فاهم لكن ايه ينقصه البيان، مش كده؟ حد فاهم كلام الشيخ فارس؟ انت كنت حاضر فانت فاهم. لا في حد ما حضرش فهم من الشيخ فارس ماذا اراد؟ انا قلت الراجل فاهم وقال صح بس ينقصه البيان. المعرفة ده شيء عظيم. عايزين تقولوا حاجة؟ ليه قال كالجنس؟ هو دلوقتي يقول مش انت في الكليه دايما يقول لك كذا جنس في التعريف، هنا ما قالش جنس في التعريف، قال كالجنس. زي ما الشيخ فارس قال كده، قال الجنس اولا تعريفه ايه؟ انه كل مقول على كثيرين مختلفين ايه؟ بالحقيقه. خلاص؟ طيب اللي انا عندي هنا ايه؟ ان انا بعرف الفقه مش كده؟ وبعرفه اللي انا الفقه اللي بيعرف الان المعرفة، اسف بعرف اصول الفقه اللي هو معرفة دلائل الفقه. انا بعرف اي انواع الحقائق هذه؟ بعرف حقيقة اصطلاحية اللي هو اصول الفقه، ان معرفة دلائل الفقه اجمالا كويس. الحقائق الاصطلاحية وجودها في الاذهان لا وجود لها في الخارج. خلاص؟ لان احنا قلنا دايما التعاريف انما تكون للمفاهيم الذهنية، ما بعرفش انا الايه اصول الفقه اللي موجود بين دفتي الكتاب، لا بنعرف المفاهيم الذهنيه. خلاص؟ فهذه الحقائق الاصطلاحيه لا وجود لها في الخارج. الحقيقه انما تختص بايه؟ بالموجود في الخارج. كويس؟ يبقى انا كده ايه؟ اقدر اقول هذا جنس في التعريف؟ ما اقدرش، لانهم دلوقتي مش مختلفين بايه؟ بالحقيقه. هم دول مختلفين بايه؟ بالماهيه. الماهية أعم من الحقيقة، الحقيقة مختصة بما يكون في الخارج، الماهية تشمل ما كان في الذهن وما كان في الايه؟ في الخارج. فهو وجه الشبه بالجنس ايه؟ انه كل مقول على كثيرين، مختلفين بس مش بالحقيقة، بالماهية. كده واضح؟ نضرب مثال للماهية في الذهن وماهية في الخارج. كده. ايه؟ طيب احنا عندنا مسائل الحقائق الاصطلاحيه دي قائمه في الذهن، هل هي موجوده في الخارج؟ طب ليه ما عرفناش اللي بين دفتر الكتاب كل ان هو حقيقه؟ ايه المشكله؟ ايه اللي جعل الحقيقه تختص في الذهن؟ احنا قلنا لا، ما قلناش الحقيقه تختص بالذهن، قلنا الحقيقه مختصه بالخارج. الاصطلاح احنا دلوقتي بنشرح الاصطلاح، ما يقالش فيه تحكم. احنا قلنا ده اصطلاح الحكماء زي ما هنبين دلوقتي، هذا اصطلاحهم. كويس. الماهيه برضه في اصطلاحهم اعم من الحقيقه، تشمل الحقيقه الذهنيه اللي احنا زي الحقائق الاصطلاحيه وتشمل الحقائق الموجوده في الخارج. ايه المقصود بالذهن؟ معاني يعني؟ بس الذهن، الذهن فضلتك في معاني، المقصود المعاني والاعراض والجوانب. يعني ايه المعاني؟ هو في في جواهر بتقوم في الذهن، في صوره جوهر، صوره بتاعت بس دي جوهر الصوره، بس مش الجوهر نفسه، مش الجوهر نفسه. اه صورته، صورته دي معنى، معنى من المعاني. اه لكن الجوهر نفسه مش قائم، لان لو جوهر قائم كان تصورك للنار يحرق ذهنك، مش كده؟ هم بيقولوا اللي موجود صور الاشياء. في يعني في الحته دي فيها كلام بقى كبير في مساله الوجود الذهني، انكره المتكلمون واثبته الفلاسفه، بس ده مش موضوع. مشكلة كل التعريفات يعني هيقول عليها كالجنس، هيرد عليها. اه ما هو انا هنوضح الشخصية، هنقول بس هو ليه قال كالجنس دلوقتي، نبين كلام الايه، كلام الاسنوي قال كده ليه. طيب هو في هذا كما ذكرت يا شيخ فارس قد راعى اصطلاح الحكماء، لان الحكماء هم الذين يجعلون الحقيقة مختصة بالخارج. أما لو جرينا على اصطلاح المناطق فالماهية والحقيقة شيء واحد، سواء كانت في الذهن أم في الخارج. وعلى هذا فهو كالجنس على اصطلاح الحكماء، وهو جنس على اصطلاح المناطق. شغل مقصود بالحقيقة اصطلاحية ولا إيه؟ فين؟ الحقيقة مش فين؟ قلت نقول إن هذا تعريف شرح الحقيقة اصطلاحية ولا حقيقة؟ قول ايه مش سامع. شرح حضرتك الحقيقة دلوقتي، الحقيقة المقصود بها دلوقتي الحقيقة. اما قلنا ان ما هي الحقيقة عند المناطق شيء واحد، احنا قلنا سواء كانت في الذهن ام في الخارج، اصطلاحية او غيره. ما هو اللي في الخارج ده مش اصطلاحي، ده موجود. كويس. وسياتي ان الشيخ الاسنوي لم يضطرد له هذا الاستعمال، يعني هو الشيخ سيد بعد كده في بقية الكتاب بيجي يقول ايه جنس في التعريف. احنا ما عندناش مشكلة يقول جنس كالجنس، المهم نبقى عارفين على اي اصطلاح هو مشي وخلاص. ماشي؟ المشهور في على ألسنة المشايخ انه بيمشوا بايه؟ بطريقة المناطق، ان يقول معرفة جنس في التعريف. الجنس ده تسمح منه ولا تقول؟ لا مش تسمح ولا حاجة، ماشي على اصطلاح المناطق، يبقى فين التسمح؟ طيب فقوله معرفة كالجنس دخل فيه اصول الفقه وغيره، والفرق بينه وبين العلم من وجهين، اللي هو بين المعرفة وبين العلم. أحدهما أن العلم يتعلق بالنسب، أي وضع لنسبة شيء إلى آخر، ولهذا تعدى إلى مفعولين بخلاف إيه؟ عرفته، فإنها وضعت للمفردات، تقول عرفت زيدا أو عرفت زيدا. ماشي؟ طيب الحتة دي احنا قلنا عليها قبل كده، قلنا أن هذا الكلام إنما يكون صحيحا بالنسبة لعرفة التصورية، لكن في عرفة التصديقية التي تأتي بمعنى علمة، وهنا قلنا ان زي ما تتعدى المفعول ممكن تتعدى لمفعولين، اذا اردنا منها التصور يبقى ايه؟ يبقى مفعول واحد، اذا اردنا منها التصديق وعلمة نفسها، في برضو عالمة التصورية وعالمة التصديقية، مش كده؟ علمت محمدا دي تبقى ايه؟ تصورية، علمت محمدا، وعرفت محمدا، وعلمت ان الله واحد، او علمت الله واحدا وعرفته الله واحد، مرض نفسه، يبقى ده ما يريدش هذا. الثاني أن العلم لا يستدعي سبق جهل بخلاف المعرفة، دي تفرقة بين العلم والمعرفة مش هتضرنا في التعريف، اللي هو الفرق الثاني يعني. ولهذا لا يقال لله تعالى عارف ويقال له عالم، وقد نص جماعة من الأصوليين أيضا ومنهم الآمدي في أبكار الأفكار على نحوه، فقالوا إن المعرفة لا تطلق على العلم القديم. هو الحقيقة ان المعرفة هنا في النهاية زي ما احنا قلنا قبل كده، لو قلنا المعرفة او العلم مفيش مشكلة، لان يراد من المعرفة هنا او من العلم مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق. ماشي؟ طبعا استعرفوا في بعض الكتب المتعلقة بالاسنان ممكن يقولوا كلام تاني، هو خلاصة الكلام من غير اي تشويش، المعرفة هنا جنس في التعريف ويراد منه مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق، لما نضيفه للدلائل هيخرج التصور. خلاص؟ هل يفهم من كلامه ان المعرفه تستدعي سبق الجهل؟ ما هو بيقول كده، مش هو نص على كده؟ وقوله دلائل الفقه هو جمع مضاف وهو يفيد العموم، فيعم الأدلة المتفق عليها والمختلفة فيها، وحينئذ فيحترز به عن ثلاثة أشياء: أحدها معرفة غير الأدلة كمعرفة الفقه ونحوه، لما قلنا معرفة دلائل الفقه يبقى لا يحترز بها معرفة غير أدلة الفقه، مش كده؟ زي معرفة الفقه مثلا، لا وغيره. والثاني معرفة أدلة غير الفقه، الأول آسف معرفة غير الأدلة يبقى يخرج الفقه، لأن الفقه لا أحكام، يبقى معرفة إيه؟ غير الأدلة. والثاني معرفة أدلة غير الفقه كأدلة النحو والكلام، والثالث معرفة خرج معرفة بعض أدلة الفقه كالباب الواحد من أصول الفقه، فإنه جزء من أصول الفقه ولا يكون أصول الفقه، ولا يسمى العارف به أصوليا لأن بعض الشيء لا يكون نفس الشيء. والمراد بمعرفة الأدلة، لما قال لي معرفة دلائل الفقه، إيه المراد بمعرفة الأدلة؟ هل المراد تصور الأدلة؟ أنا قلنا الكلام ده في الورقات، طيب افتكروا معنا بقى. إيه المقصود بمعرفة الأدلة؟ تصور الأدلة؟ يا شيخ ما المقصود بمعرفة الأدلة؟ تصور الأدلة؟ لا. حفظ الأدلة؟ لا. ليه؟ لأن أنا بعرف علم من العلوم، مش قلنا الكلام ده؟ وطالما بعرف علم يبقى العلم ده عبارة عن مجموعة من إيه؟ المسائل. يعني إيه مجموعة من المسائل؟ يعني مجموعة من القضايا. وطالما مجموعة من القضايا، مجموعة من التصورات ولا مجموعة من التصديقات؟ تصديقات. يبقى ما ينفعش يكون إيه؟ تصورات. وطالما تصديقات يبقى إيه؟ يبقى قضايا. وطالما قضايا يبقى عندي موضوع محمول، فبقى أكيد هو ما قصدش إيه؟ معرفة الأدلة يعني معرفة الأدلة، لا، معرفة التصديق بثبوت الأحوال للموضوعات، مش كده؟ يعني إيه تصديق بثبوت الأحوال للموضوعات؟ هنعرف بعد كده أنا عندي إن الموضوع هو الدليل الإجمالي. دليل إجمالي زي إيه؟ زي الأمر مثلا، زي النهي، خلاص؟ أما أنا أصدق بثبوت الأحوال للموضوعات، يعني أصدق بثبوت الإيه؟ الوجوب للأمر، إن الأمر يفيد الوجوب، أدي عندي الأمر موضوع والوجوب إيه؟ محمول. فأدي معنى معرفة الأدلة، يعني معرفة إيه؟ التصديق بثبوت المحمولات للموضوعات، خلاص؟ فالمراد بمعرفة الأدلة أن يعرف أن الكتابة والسنة والإجماع والقياس أدلة يحتج بها. أقول الكتاب حجة، السنة حجة، هذا إيه؟ صباح النور. دكتور عمر، هنا لك مفتاح بتاع الرواق الاطراق. طيب خلي المفتاح ده مع الدكتور محمد، بتاع الرواق الاطراق. نعم، طيب ربنا يخليك. وقت تيجي براحتك، جزاكم الله خير. خليه معاك بقى ده على طول. ربنا يحفظك سيدي. والمراد بمعرفه الادله ان يعرف ان الكتاب والسنه والاجماع والقياس ادله يحتج بها. احنا قلنا المره اللي فاتت لو انتم فاكرين، مش هنناقش دي دلوقتي، نبقى نناقشها بعدين في مستويات اعلى، لكن المثال ده فيه كلام شويه. لما يقول ان الكتاب حجه وقول ان ده من مسائل الاصول، الحقيقه احنا ما بنثبتش ده في علم الاصول، مش كده ولا ايه؟ امال بنثبته فين؟ في علم الكلام. يبقى انا ما بثبتوش هنا. طيب لو وجدت في كتب الاصول انهم قد اقاموا الادله على حجيه الكتاب وحجيه السنه، يبقى ما الجواب؟ ليه عملوا كده؟ تأخذ مسلمه. هي اخذت مسلمه، طالما اخذت هتؤخذ مسلمه من العلم الاعلى. احنا عندنا هنا الادنى فين؟ الاصول، والمستمد منه اللي هو العلم الاعلى اللي هو علم الكلام. فهناخذ نتائج علم الكلام وتؤخذ مسلمات في اصول الفقه. وبعدين طالما هي بتؤخذ مسلمات في اصول الفقه، يبقى لا يبرهن عليها في هذا الفن، وانما يبرهن عليها في الفن الاعلى. ركزوا بقى معانا، احنا جوازنا مرحله الورقات خلاص، فلازم نقول الكلام ايه اعلى شويه. كويس، فيبرهن عليها في العلم الاعلى. طيب اذا ما وجدنا في كتب الاصول انهم يبرهنون على قضايا كان من حقها ان يبرهن عليها في علم الكلام، فايه وجه يعني احضارهم لهذه المسائل وهذه البراهين الى علم الاصول؟ لان هذه المسائل علم الكلام التي دخلت في علم الاصول. لا يا شيخ سيد، هم اكيد صنعوا هذا لصنيع. ان هو احيانا يعيدون البرهنة على مسائل هي مبرهن عليها اصلا في العلوم الاعلى، لكن يعيدوا البرهنة عليها والكلام عليها مرة اخرى، لان اذعان النفس لها قد يكون فيه نوع صعوبة او نوع عسر، او لا يكون اذعانا كاملا، فيعيدون تقرير المسألة مرة اخرى حتى تنقاد النفس. وطبعا مسائل علم الكلام معظمها مسائل صعبة ممكن نقررها في الدرس من هنا ونخرج من هنا الطالب والشيخ ايه نسيوا المسألة لحد ما تنيه ايه مع التكرار وإدمان النظر والمعالجة لحد ما تستقر وتنطبع في الايه في النفوس وقد تصبح بعد ذلك هذه المسائل بدل ما تبقى نظرية تبقى ضرورية. طيب أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة يحتج بها وأن الأمر مثلا هذا المثال بقى الواضح للوجوب وليس المراد حفظ الأدلة ولا غيره من المعاني فافهمه واعلم أن التعبير بالأدلة مخرج لكثير من أصول الفقه. ده كلام برضو الإمام الإسنوي لما قال معرفة دلائل الفقه قال لي ده هيخرج كثير من أصول الفقه. طب ليه هيخرج كثير من أصول الفقه؟ ده وجهة نظر الإسنوي لسه حنناقش. قال لي هيخرج كثير من أصول الفقه زي كالعمومات وأخبار الآحاد والقياس والاستصحاب وغير ذلك، فإن الأصوليين وإن سلموا العمل بها فليست عندهم أدلة للفقه بل أمارات له، فإن الدليل عندهم لا يطلق إلا على المقطوع به. يعني هو عايز يقول دلوقتي إيه؟ أن الأصوليين فرقوا بين الدليل والأمارة فجعلوا الدليل مختصا بالمقطوع به والأمارة مختصا بالظن أو بالمضمون. وهو قال لي معرفة دلائل الفقه يبقى في الحالة دي الأمارات خرجت، وطالما خرجت الأمارات يعني هتخرج لي كل إيه كل دليل ظني، فهتخرج العمومات لأن دلالة العام على أفراده إيه ظنية عند الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية مش كده؟ الحنفية عندهم دلالة العام على أفراده قطعية. وهيخرج أخبار الآحاد لأن أخبار الآحاد إيه ظنية، وهيخرج القياس لأن القياس ظني، وهيخرج الاستصحاب وغير ذلك. ده كلام الإمام الإسلام. ولهذا قال الإمام في المحصول أصول الفقه مجموع طرق الفقه، فهو عايز يعني لك إن عبارة الإمام في المحصول أحسن. ثم قال وقولنا طرق الفقه يتناول الأدلة والأمارات. خلاص هذا الكلام من الإمام الإسنوي فيه نظر، لأن ما ذكره ليس هو اصطلاح الأصوليين، هو اصطلاح لبعضهم، لكن الاصطلاح الشائع عند الأصوليين واصطلاح جمهور الأصوليين أن الدليل يتناول القطع والظن، لأنه هو في تعريفهم بيعرفوا إيه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قطعا أو ظنا، مش كده؟ فيبقى اعتراض هذا اعتراض الإمام الإسنوي إنما يتخرج على اصطلاح بعض الأصوليين. فين نقله بس عن كثير من الأصوليين؟ فين العبارة دي؟ طيب دلوقتي غير إمام النص على أن اصطلاح الأصوليين وجمهور الأصوليين على أن الدليل يتناول القطع والظن، والإسنوي عمل كده، نحن نعمل إيه؟ ما أنت دلوقتي ما بين أمرين، إما تعتذر للبيضاوي يبقى هتزعل الإمام الإسنوي، إما تعتذر للإسنوي يبقى هتخطأ البيضاوي، والبيضاوي الماتن، فالماتن ده أعلى درجة، مش كده؟ مين الأعلى؟ الماتن ولا الشارح؟ ده الماتن ده اللي يعني هضم العلم كله ثم اعتصره في صورة ايه جمل مختصرة. وكر عندهم دي مرة وثنين عندهم الدليل عندهم يعني مستقر الدليل خلاص. بس هو يعني يقولوا ايه المية تكتب الغطاس صح؟ انت حضرتك بتقول انه مستقرئ كويس سلمنا، لكن الكتب بتقول خلاف ذلك. يعني اما تفتح كتب الاصول المشهوره هتلاقي ايه ان الدليل يطلق على الايه القطع والظن في اصطلاح الاصوليين، وان هذا اصطلاح لبعضهم وليس هو اصطلاح الاصوليين. طب بيروح ان الامام الاسنوي كان كبير الطوائف على كلام الشيخ، ده خارج عن موضوعنا صح؟ ايوه بس يعني احنا نستفيد ايه الفائده؟ انا استفدت دلوقتي الاسنوي كان مطلع، الاسنوي قطع مطلع، ربما يعني هو جرى على اصطلاح هذا البعض كويس، لأنه يرى أن الأدق أن نفرق بين كل معنى ونخصه بمصطلح، ويكون هنا المراد بالأصوليين بعض الأصوليين على أساس أن هذا هو الراجع عنده، أن ما أفاد قطعا وما أفاد ظنا هذان معنيان مختلفان، فالأولى أن يخص كل بمصطلح، ربما يكون هذا مذهبه. وده مش بيعمله إسنانه بس، يعني بيعمله كثير من أهل العلم، إما أنه هو يعني يخط بناء على اصطلاح خاص له ويبين أن الراجح كذا، وأحيانا لا ينص وكأن يعني لا اللي عملوه ده مش إيه الدليل يشمل القطع والظن، لا أخلي الدليل القطعي والأمر ظن، يعني احتمال. طيب، وقوله إجمالا لما قال معرفة دلائل الفقه إجمالا، أشار به إلى أن المعتبر في حق الأصولي إنما هو معرفة الأدلة من حيث الإجمال. هنا إجمالا دي هتبقى احنا نعربها حال، مش كده؟ هنعربها حال، فيها أعريب كثير. هنعربها حال من معرفة ولا حال من أدلة من الدلائل؟ احنا من ناحيه المعنى، هو من ناحيه النحو ممكن نخرجها حل من معرفه، ممكن نخرجها ويتصحح حل من دلائل، لكن على المعنى هيبقى ايه؟ لو قلنا مش فات احسن، هو لو قلنا حل من المعرفه هيبقى المعرفه، يعني المقصود المعرفه الاجماليه، وهل هو المطلوب المعرفه الاجماليه الادله؟ لا هل انت بس ابتداء واحد مالناش دعوه بالادله، مطلوب معرفه اجماليه ولا مطلوب معرفه تفصيليه؟ معرفة الدلائل، معرفة دلائل الفقه إجمالا. لو قلنا إجمالا هنعربها إيه؟ حال. هنعربها حال من معرفة ولا من دلائل؟ إحنا هنمشي كل واحدة ونشوف. لو قلنا المعرفة الإجمالية للأدلة الإجمالية، ماشي؟ هل هذا هو المطلوب إن إحنا نعرف الأدلة الإجمالية نعرفها معرفة إجمالية، ولا مطلوب إن إحنا ندرس الأصول عشان نعرفها معرفة تفصيلية اللي هو الكتاب والسنة والقياس والأمر والنهي؟ ده الأمر هنقعد فيه كم شهر، دي معرفة إجمالية، المطلوب معرفة ايه؟ تفصيلية. يعني من حيث المعنى ايه هذا فاسد، صح؟ لكن لو قلنا ان حل من الادلة يبقى معرفة الادلة الايه؟ الاجمالية اللي احنا كنا عايزين نعرفه بقى، اللي هي الادلة الاجمالية، خلاص؟ عشان كده قال لي المعتبر في حق الاصول انما هو معرفة الادلة من حيث الاجمال، كويس؟ بخلاف مين اللي بيتعرض الادلة من حيث التفصيل؟ الفقيه. لكن احنا لا نظر لنا الى الادلة التفصيلية، ملناش دعوة بأقيموا الصلاة والزكاة، احنا قلنا هذه انما يؤتى بها على سبيل التمثيل فقط. لكن احنا بنبص فين؟ ننظر الى الامر، مطلق الامر، الى النهي، الامر للوجوب. اذا قلنا وأقيموا الصلاة دي تفيد الوجوب، هذا على سبيل التمثيل، لكن احنا اللي يهمنا في المباحث دي ايه؟ الامر ماذا يفيد، وبننظر الامر من حيث الاجمال، ماشي؟ وقلنا قبل كده ايه المقصود بكلمة اجمالية؟ انت اللي مش عاجبني مش بتراجعه، انت بتعلق كده كلمه قلتها ورأي الخلط، بس انا قلت كلام كتير في الموضوع. ايوه تمام، الله يفتح عليك. المقصود بالادله الاجماليه المقصود بها الادله الكليه، والكلي اللي هو ايه؟ ذلك القدر الذي ينتزعه الذهن من الافراد. هذا واضح؟ يعني انا لما ايه نظرت في زيد وعمر وخالد فلقيت في قدر مشترك اللي هو ايه؟ الانسانيه، فانتزعتها كده وبقى ايه؟ بقى الانسانيه كلي. كل ده طبعا في ذهني، لكن هل له وجود منفرد في الخارج؟ في الانسانيه كده ماشيه كده واقفه على الناصيه؟ مفيش. لكن الانسانيه توجد فين؟ ضمن الافراد. الانسانيه موجوده في الشيخ فارس، وموجوده في الشيخ مصطفى، والشيخ محمد، تمام؟ فكذلك انا ما بتكلم على الامر، وبتكلم على الامر، والامر الاجمالي المقصود به الامر الكلي، مش اللي هو اقيموا الصلاه والزكاه، لا، بس في حاجه بين مشتركه كده بين واقيموا واتوا، اللي هو ايه؟ الامر اللي موجود هنا ولا موجود هنا، خلاص. طب سموها الاجماليه ليه؟ قلنا اخذا من الاجمال، والاجمال اللي هو ايه؟ ده اللي هو الخلط في اللغه. وفي الاصطلاح الاجمال مقصود بايه؟ عدم الايضاح. فهل ما قلنا الإجمال في اللغة هو الخلط، كلام مجمل كده يعني كلام إيه؟ مخلوط. لحم مجمل كده يعني مخلط، دهن على إيه؟ على لحم، كويس. أما أجي أقول بقى الإجمال في الاصطلاح وعدم الإيضاح، هيبقى معناها الأدلة غير الواضحة؟ هيبقى معناها كده؟ لا، مش مقصود كده. أما قال لك إيه؟ قال لك والله لا، عدم الإيضاح يلزم منه عدم التعيين، طالما الحاجة مش واضحة مش هقدر اعين، صح؟ يبقى يلزم من عدم الإيضاح إيه؟ عدم التعيين. والمراد هنا لازمه هو عدم التعيين، والمقصود بها يعني بالأدلة غير المعينة يعني التي لم يلاحظ فيها جزئي بخصوصه. فما أقول دليل اللي هو الأمر لم يلاحظ فيها جزئي بخصوصه، وإنما الملاحظ إيه؟ أمر غير معين اللي هو ذا اللي هو الكلي الموجود في وأقيموا وآتوا كلوا اشربوا. واضحة دي؟ يبقى أشار به إلى أن المعتبر في حق الأصولي إنما هو معرفة الأدلة من حيث الإجمال، ككون الإجماع حجة وكون الأمر للوجوب كما بينا. خلاص؟ طيب. وفي الحاصل أن الحاصل طبعا عارفين هو كتاب الحاصل بتاع الأرباب أنه احتراز عن علم الفقه وعلم الخلاف، اللي هو بكلمة إيه؟ هو عايز في الحاصل بيقول إن بكلمة إجمالا احترز عن إيه؟ عشان كان تلزم من عدم النظر يلزم من عدم التعيين، وهنا لازم المراد مش فاهم. دلوقتي احنا عايزين نفهم كلمة إجمالية دي يعني إيه؟ هو لو قال كلية كانت هتبقى واضحة خلاص، لأن الكلية دي اصطلاح معروف في المنطق، في كلي وجزئي، والجزئي ده معروف، والكلي إيه؟ هو موجود من ضمن أفراد الجزئي، ومثلنا بالجزئي زي زيد، والكلي زي الإنسان موجود في زيد وعمرو كده، ده قدر مشترك، مش لا يوجد منفردا، وإنما ينتزعه الذهن من إيه؟ من هذه الأفراد، ويقول والله ده في قدر مشترك، لكن هو قال لي أدلة إجمالية، يعني إيه؟ قلنا الإجمال في اللغة الخلط، أما أجي أطبق كده الأدلة الإجمالية يعني الأدلة المخلوطة ملهاش معنى صح؟ طيب اما قلت طب اشوف الاصطلاح من اول بنتقل كده اشوف المراد الاول حاجه اشوف اذا كان المعنى اللغوي كان اذا كان المعنى اللغوي كافيا في افاده المطلوب اقتصرنا عليه. طيب هنا المعنى اللغوي كافي مش كافي. طيب انتقل للاصطلاح. الاصطلاح هو عدم الايضاح، هيبقى معناه الادله التي ليست بواضحه. الاصطلاح الاصوليين الاجمال عدم الايضاح. ما اقول لك هذا دليل المجمل، عشان كده بص الناس اللي ما بتقراش وتدقق وتخلص الكتاب كده على المشايخ لا يلخبطك. برضو بعض طلبه علمك عمال يكلمني لقيته لما ملخبط الاصطلاح بتاع الاجمالي هنا باصطلاح المجمل والمبين هناك. ما اقول لك ده دليل مجمل يعني لم تتضح دلالته، مش كده؟ ما اقول لك ايه والمطلقات وتربصنا بانفسهن ثلاثه قروء. كويس. القرء هنا يحتمل ايه؟ هل المراد واضح ولا غير واضح؟ غير واضح. ومنشأ عدم الوضوح ايه؟ الاشتراك، وده من اسباب الاجمال الاشتراك، فده سبب عدم الوضوح. الحكايه مش واضحه كويس، فده اصطلاح. فلو جيت انا لكن هنا الاجمال لا يقصد به هذا. ليه لا يقصد به هذا؟ لان لو جيت احاول ان انا اطبق الاقي نفسي الفهم بيديني فهم غريب. لو جيت قلت الأدلة الإجمالية مع قلت بقى شلت الإجمال وحطيت غير واضحة يعني الأدلة التي ليست واضحة، فهل الأمر دليل غير واضح ده هذا مرادهم؟ مش ممكن. طيب قعدوا يفكروا كده قال لك طيب إيه اللي بيلزم أحيانا قد إيه يطلق اللفظ ويراد منه معناه المطابقي، وقد يطلق اللفظ ويراد منه معناه التضمني أو دلالته التضمنية، وقد يطلق اللفظ ويراد منه اللازم، أليس كذلك؟ جميل جدا. فنظروا فوجدوا ان ايه ان عدم الايضاح يلزم منه ايه عدم التعيين، مش كده؟ اما اجي اقول لك بقى ايه ثلاثه قروء، القرء الطهر او الحيض، انا ما عينتش صح، مش قادر اعين حاجه. فقالوا هنا المراد ايه؟ لازمه، المراد الادله الاجماليه يعني التي لم يعين فيها جزئي او لم يلاحظ فيها جزئي بخصوصه. فده المقصود بايه؟ بالادله غير المعينه. أدلة إجمالية غير معينة إيه؟ غير معينة، مش دليل معين، مش دليل معين. وأقيموا الصلاة ده معين صح، وآتوا الزكاة ده معين، يبقى مش الأدلة الإجمالية يعني الأدلة غير المعينة. يعني إيه غير المعينة؟ يعني التي لم يلاحظ فيها جزئي بخصوصها. خلاص. فين نطبق التعريف بقى في الكتاب؟ فين؟ فين؟ يعني قلنا إن الإجمال هو دليل عدم التعيين، وهنا لازمه إن هو لا يراد به تعيين شيء بخصوصي أو جزئي. حبينا نطبق مثلا الامر والوجوب والنهي، ده يعتبر دليل اجمالي. الامر دليل اجمالي اه، لانه هيشمل كل اوامر الكتاب وكل اوامر السنه. ده دليل اجمالي. هل احنا بنتكلم على امر مخصوص؟ لا. نهي مخصوص؟ لا، مطلق امر ومطلق نهي. مش ده مش هيشمل بس اوامر الكتاب واوامر السنه، ده هيشمل كل اوامر الدنيا. احنا قلنا اصول فقه ينفع نفهم بها كلام الباري وغير كلام الباري. طيب وفي الحاصل اما قال لي بقى ايه دلوقتي كل قيد في التعريف يحتفظ بيه عن حاجه مش كده؟ اصل البيضاوي لا النورمال مش قلنا قبل كده في التحصيل والحاصل النورمال. وفي الحاصل انه احتراز عن علم الفقه وعلم الخلاف انه قال لي كلمه اجمالا ده صاحب الحاصل قال كلمه اجمالا دي لما انا قلت معرفه الادله الاجماليه ده ايه احترزنا بيها عن علم الفقه واحترزنا بيها عن ايه خلاف. علم الخلاف يعني هو كانه بيقول لك لو انت جيت قلت ان تعريف اصول الفقه ومعرفه دلائل الفقه كان هيدخل معايا علم الفقه ويدخل معايا علم الخلاف فقال لي لا ده احترزنا بيها عن علم الفقه واحترزنا بيها عن علم الايه علم الخلاف علم الفقه يختلف عن علم الخلاف يسمى علم الخلاف لا في الفقه غير الخلاف هنقول دلوقتي طب مطلق على الفقه علم الخلاف لا انت تقصد قصدك علم قصدك الخلاف العالي هو الفقه المقارن مش الفقه لكن فين الخلاف دلوقتي انت عم بتدرس حضرتك شرح ابن قاسم فين الخلاف ايه الخلاف العالي ولا طيب مش الفقه بقى كويس طيب وفي الحاصل انه احتراز عن علم الفقه وعلم الخلاف كلام الامام في الحاصل ان لو انا قلت في التعريف معرفه ده الفقه وتوقفت هيدخل معايا علم الفقه ويدخل معايا علم الايه علم الخلاف لما حطيت اجمالا خرج لي الفقه لان الفقه ملوش دعوه بالادله الاجماليه وخرج ايه وخرج علم الخلاف هي بس نفهم اللي بيقول الاول وبعد كده نشوف لان الفقيه يبحث عن الدلائل من جهه دلالتها على المساله المعينه مش كده يبقى لما اقول الادله الاجماليه خرجت ايه خرجت الفقيه او خرجت الفقه لان الفقه بينظر الى ايه الى ادله تفصيليه كويس والمناظران في علم الخلاف ينصب كل منهما الدليل على مساله معينه مش كده يبقى في الفقه بيعلل الاحتراز وجه الاحتراز عن علم الفقه وعلم الخلاف لما احترز لما كان اجمالا محترزا بها عن الفقه والخلاف فقام قال لي لان الفقيه في علم الفقه بينظر في الادله من جهه دلالتها على مساله معينه يعني بينظر في الادله التفصيليه يبقى اجمالا خرجتها ولا ما خرجتهاش كويس وقال لي المناظران كل واحد يقيم الدليل على ايه على مساله معينه اللي عايز ينتصر مثلا لراي الامام الشافعي في مساله في الايجاره في مساله معينه اذا برضو اجماليا خرجتها مش كده طيب واللي دخل علم الخلاف هنا مش الاولى في علم الفقه فقط يعني الاصول يبقى علم الفقه لا علم الخلاف ده مش يعني مش يتضمنه الفقه ما هو بس الفقه غير الخلاف الفقه بيقيم الدليل على مسألة معينة لكن الخلاف ده بيفرض ان هو يقيم ويثبت حجة إمامه ويهدم مذهب المخالف لكن في الفقه مش معني بهدم مذهب المخالف مش كده؟ نعم الفقه المذهبي يقصد المذهبي وخد بالك احنا لسه هنعقب على الكلام ده لان الخلاف اعم من كده الخلاف ليس مختصا بالفقه فقط احنا بس دلوقتي بنقول كلامهم وكلام الامام الاسنوي هنعقب عليه لان هو الخلاف اعم من ذلك زي ما المنطق اعم من سائر العلوم المنطق ده متعلق بفن معين ولا المنطق ده بستخدمه في كل العلوم كل العلوم بركب القضيه من موضوع ومحمول وبركب القياس من قضيتين ونتيجه وهكذا فكذلك الخلاف مش مختص بالفقه بس فكل الخلاف هذا يشمل ايه قواعد الخلاف المفروض انها تشمل ايه كل العلوم اللي بيكون فيها اثبات مذهب الامام المتبع وهدم مذهب المخالف يبقى مش مختص بالفقه ولا حاجه طيب مش الهدم دكتور يعني هل تصل الى الهدم يعني مثلا المغني يعني مثلا مقدمه المغني مثلا يرجح المساله يقول يعني هو مذهبنا اولى الادله خلاص يعني احنا هدمنا مذهب المخالفين. ايه اللي مزعلك في التعبير ده؟ لا مش زعلت. احنا بنبني ادلة مذهبنا ونهدم ادلة الاخرين. انا بقول يعني في كثير من المسائل نجد يعرض مثلا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة ويرجح مذهب الحنابلة. هذا مرادون بالهدم، هذا مرادون بالهدم. ما هو لأن مذهبنا أرجح والمرجوح هتعمل بالمرجوح. أنت دلوقتي رجحت مذهبك وقلت بأن مذهب الآخرين مرجوح، مش كده؟ طيب هتعمل بهذا المرجوح؟ لا. إيه وإيه هو هذا مرادون بالهدم؟ مش كده؟ كلام الشيخ هنا علم الفقه وعلم الخلاف. مش لو قال علم الفقه المذهبي والخلاف بالعطف كده؟ هيقول لك علم الفقه المذهبي والاصطلاح ده ما كانش عندهم، فقه مذهبي وفقه عام وفقه مقارن، ده اصطلاح بايه حال سهول الشريعه، لكن ما كانش عندهم فعلا. يا شيخ فارس نفهم مصطلح على في ضوء العصر بتاعه، ما فيش حاجه في عباره كده. الفقه المذهبي دي مش موجود، مش مطروقه في القرون السابقه. تبادر الى الفقه اللي هو الفقه. اما الثاني خصوه سموه مثلا الخلاف العالي، حتى ما كانوا يكلموا الفقه اللي هو المقارن الخلاف العالي. وعلم الخلاف كان يطلق ويراد به ايه؟ يعني قد يطلق علم الخلاف في اصطلاح خاص ويراد به خصوص الخلاف العالي الفقهي، وقد يطلق الخلاف اعم من هذا، وده يعني المشهور والمتبادر ان هو ايه يطلق ويراد به العلم الخلاف وقواعده التي يصلح انها تطبق في اي فن من الفنون. الخلاصة دي كلام صاحب الحاصل بيقول ان اجمالا خرجت علم الفقه وعلم الخلاف. هي دي اجمالا خرجتها ولا ما خرجتهاش؟ خرجت الفقه وخرجت ايه؟ كويس واضح. يعني هو خرجت ازاي؟ على ضوء كلام صاحب الحاصل ان الفقيه بينظر في الادلة التفصيلية، والخلافي زي وزي الفقيه بينظر، بس ايه مش معني الا بهدم ايه بناء مذهب مذهبه وهدم مذهب المخالفين. خلاص ايه اللي هيختلف؟ ان الفقيه اللي بيستدل لمذهبه كويس ممكن يستدل احيانا بادله هي للامام فقط، لكن لما اكون بقى عايز اهدم مذهب المخالف وابني مذهبي على حسابه هينفع استدل بكل الادله استدل بها في الفقه المذهبي؟ لا، لان هو قد لا يسلم لي هذه الادله، اذ لا يحتج بمذهب على مذهب. يبقى انا مش هستدل في الخلاف الا بادله مخصوصه. هي الأدلة المخصوصة التي يسلمها الخصم أو تكون مسلمة من الكل، أليس كذلك؟ طيب. وبعد كده الإمام الثنوي ما عجبوش هذا الكلام، قال لي وفيما قاله نظر، اللي قاله صاحب الحاصل إيه فيه نظر، ولم يصرح في المحصول بالمحترز عنه. الإمام الثنوي قال وفيما قاله نظر، لكنه لم يبين لنا وجه النظر. ماشي، مين اللي بين لنا وجه النظر؟ قعدنا ندعبس كده ولقينا ايه، ان الامام البدخشي بين لنا وجه النظر، ونقل الشيخ العلامة بخيت المطيعي كلام البدخشي مبينا وجه النظر. طيب يعني بقى الامام البدخشي بين لنا وجه النظر الذي لم يبينه الاسناوي. نشوف وجه النظر بتاع الامام البدخشي. هو عمل شرح موجود في السوق. موجود في السوق، موجود. ماشي. طيب نشوف بقى كلام صاحب الايه، نشوف كلام الامام البدخشي في بيان وجه النظر في كلام صاحب الحاصل. بعد كده ننظر بقى في كلام البدخشي نفسه. فصائل البدخشي قال وجه الفقه، بيقول بيقول إذ الفقه لم يندرج تحت قوله معرفة دلائل الفقه، فنحتاج إلى إخراجه بكلمة إجمالا. يعني وجه النظر بيقول إيه؟ بيقول والله لما قال لي معرفة دلائل الفقه، طب هو الفقه معرفة دلائل الفقه؟ ده كلام البدخشي. بيقول لي لا، ده الفقه ده معرفة الأحكام. فيبقى إذن لما قال معرفة دلائل الفقه ما دخلش معايا ايه الفقه، فطالما هو لم يدخل اروح اخرجه باجمالا ليه؟ هو دخل اصلا؟ ما دخلش. يبقى دي اول حته. فما قال لي لم يندرج تحت قوله معرفة دلائل الفقه فنحتاج إلى إخراجه. اللهم إلا أن يقال بيحاول يعتذر بقى أنه برضو الأرموي ده إمام مشتهى فأنا لازم توجه كلامه. فقال لي اللهم إلا أن يقال أراد بالفقه أدلته تفصيلية. ماشي. طيب وكذا الخلاف لأنه عبارة عن العلم باستعمال الأقيسة المؤلفة هذه اللي بيعرف لعلم الخلافة. بيقول لي وكذا الخلاف. وكذا الخلاف إيه؟ في مسألة إخراجه بإجمالا فيه نظر. ليه برضو في إخراج الخلاف بإجمالا فيه نظر؟ قال لي أولا نشوف تعريف الخلاف إيه. لأنه عبارة عن العلم باستعمال الأقيسة المؤلفة من المشهورات والمسلمات. هنعرف إحنا إيه المشهورات والمسلمات دي لما نوصل لهذا الباب في المنطق. لكن باختصار المشهورات دي قضايا مشهورة لدى الكل أو مشهورة لدى طائف. ماشي. بصرف النظر عن كونية حقا لكن مشهور. أما المسلمات فهو قضايا يسلم بها الكل أو يسلم بها طائفة مخصوصة. خلاص. فعلم الخلاف مش هيكون مبني إلا على هذه القضايا. ولا ينفع أجيب قضايا يعني مختلف فيها أو عشان كده قلت الفقيه غير الخلافي. الفقيه ممكن تلاقي عمال يستدل لك على المسألة بعشر أوجه. الخلافي مش هيخص من أوجه دي غير وجهين ثلاثة اللي هو إيه قد يسلم بها إيه المخالف. وبعدين الخلافي هيبقى معني كمان بإيه بأنه يستدل على إيه على هذا المثل المخالف وده بيسموه دليل الإلزامي. دليل الإلزامي اللي هو إيه قلته إلزاما للخصم وإن لم يكن فيه ما يؤيد وجهة نظر لكن هدمت به كلام المخالف فبيسموه دليل إلزامي. لكن لو قلت دليل إلزامي وسكت ما ينفعش. عايز لازم أكمل وأجيب الدليل الذي يقيم صرح مذهبي. طيب لأنه عبارة عن العلم باستعمال الأقيسة المؤلفة من المشهورات والمسلمات. ليه؟ قال لي لمحافظة حكم أو مدافعته سواء كان من أحكام الفقه أو لا أعمه. فليس فيه بحث عن الأدلة المثبتة للأحكام الفقهية. فلما أنا قلت معرفة دلائل الفقه خرج علم الخلاف لأن علم الخلاف كده على هذا التعريف مش خاص مش قواعد خاصة بالفقه بس لا ده لمحافظة حكم أو مدافعته مطلقا سواء كان هذا الحكم المحافظ عليه أو المدفوع من الفقه أو لا أم لا. طيب ولو سلم يعني ولو سلم ما تقولون فلا يخرج بقوله إجمالا. ليه؟ لأنهم ربما يقولون في الجدل والخلاف المدعى الوجوب في صورة من صور النزاع ويعبرون بالمقتضي أو عدم الوجوب ويعبرون بالمانع. فعايز يقول لك إيه؟ يقول لك دلوقتي أولا الخلاف لم يدخل برضو زي مسألة الفقه لم يدخل. ليه؟ ها؟ لأنه أعم من مدافعة حكم فقهي أو غيره. طيب ولو سلم ما تقولون فبرضو مش هيدخل معنا. مش هيدخل معنا ليه؟ قصدي مش هيخرج بكلمة إجمالا. مش هيخرج بكلمة إجمالا ليه؟ يعني خلاص سلمنا أنه قد دخل فاحتاجنا إلى إجمالا لكي نخرجه. طيب مش هيخرج برضو بإجمالا. قال لي ليه؟ احنا بقال لك لما هنفتح كتب الخلاف بنلاقيهم أحيانا يقولوا المقتضي ويقولوا المانع ويقولوا عدم الوجوب ويقولوا الوجوب. فالمانع ده ايه من الحسامة تعرف بعد كده واخد بالك. والمقتضي وغير ذي كلها ايه من الاحكام الوضعية ودي عند الاصوليين. والوجوب والايجاب ده برضو من الايه من مما يتناوله الاصولي. ادي وجه النظر في كلام صاحب الحاصل. واضح. طيب نرجع بقى احنا نفسنا ننظر في كلام صاحب الكلام الإمام البدخشي برضو نشوف الكلام ده ايه رأيكم فيه. اول حاجة بيقول ايه؟ بيقول لي الفقه لم يندرج تحت قوله معرفة دلائل الفقه. بيقول ان الفقه لم يندرج فمش محتاج لم يدخل حتى نحتاج الى اخراجه. ف فاحنا هنرد عليه نقول له لا، ده كلمة معرفة دلائل الفقه بس كده واسكت، صح؟ صادقة بايه؟ لمعرفة ادلة، لا مش بالفقه، لا صادقة بمعرفة الادلة الاجمالية وصادقة بمعرفة الادلة التفصيلية، مش كده؟ والاصولي لا يبحث فيه عن ادلة الفقه التفصيلية، فلولا ان المصنف قال اجمالا لما خرج ايه المسائل التي يبحث فيها عن الادله التفصيليه، خلاص. فالمراد الاحتراز عن ايه؟ عن ادله الفقه التفصيليه. يبقى لما انا قلت اجمالا احترزت بيه عن ادله الفقه التفصيليه. الامام بدخش قال لي اللهم الا ان يقال اراد بالفقه ادلته التفصيليه. لا مش هو بيقول انه اراد اراد بالفقه اللي احنا هنخرجه الادله التفصيليه، يعني كان الادله التفصيليه داخله وبعد كده خرج لا، يعني هو اراد بالفقه اللي هو هيخرجه اللي هو الادله التفصيليه، كويس. فبيقول ايه؟ بيقول اللهم ان يقال اراد بالفقه ادلته التفصيليه. فبنقول له لا، هذا الكلام ايضا غير مسلم، ده المراد بالفقه اللي احنا خرجناه بالفعل العلم بالاحكام الشرعيه اللي هو التعريف اللي هو المأخوذ أو المكتسب من الأدلة التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذ من الأدلة التفصيلية، يعني المقصود به معرفة ذلك الفن المدون. أدي إيه؟ أدي المقصود بإيه؟ بمعرفة الفقه. لا أنا مش فاهم الوجه الأول اللي هو يعني حضرتك وجهته، اللي هو في كلام معرفة دلائل الفقه، إزاي خرجنا ليه الفقه ليه صادقة على الأدلة دلوقتي يا شيخ؟ قصدك في كلام البدخشي ولا واحنا بنناقش كلام البدخشي؟ لا حضرتك بتناقش كلام البدخشي. طيب دلوقتي هو اول جمله للبدخشي بيقول الفقه لم يندرج تحت قوله معرفه دلائل الفقه. فقال احنا ردينا قلنا ايه؟ قلنا معرفه دلائل الفقه ده صادق على معرفه دلائل الفقه الاجماليه وصادق على معرفه دلائل الفقه التفصيليه. طيب ولولا قول المصنف اجمالا لما خرج ايه؟ ادله الفقه التفصيليه. نعم. معرفه دلائل الفقه قلنا ايه؟ لولا اجمالا لما خرج ادله الفقه التفصيليه. طب احنا بنقول هنخرج الفقه، هنخرج الفقه اللي هو ايه؟ اللي هو الفقه اللي هو المعروف اللي هو معرفه الاحكام الشرعيه او العلم بالاحكام الشرعيه التفصيليه المكتسب من الأدلة التفصيلية. نعم. مش كده؟ نعم. معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. نعم. هذه المعرفة بتشمل أمرين، بتشمل الأحكام وبتشمل أيضا الأدلة التفصيلية. شو معرفة الفن المدون؟ نعم. طيب الفن المدون ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة من الأدلة التفصيلية ومجموعة من الأحكام. لا لا أمال إيه؟ لا لا الفقه من حيث هو لازم إن أنا أذكر معه أدلته التفصيلية. لا ما هو ده الفقه اللي في اصطلاح العلماء كده يا شيخ سيد. نعم. الفقه اللي في اصطلاح العلماء ايه؟ مجموعة من المسائل بنستدل عليها بالدليل التفصيلي. مش احنا قلنا الفقيه هو اللي بينظر في الدليل التفصيلي؟ نعم. كويس، بينظر في الدليل التفصيلي وبيستنبط. نعم. فالفقه عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة من الأدلة التفصيلية، كويس، ومع ذكر وجه الدلالة وصولا إلى الأحكام. نعم. يبقى معرفة الأدلة التفصيلية فقه ولا مش فقه؟ فقه. وقول المصنف معرفة دلائل الفقه صادق على معرفة الدلائل الإجمالية والتفصيلية ولا مش صادق؟ كده يقف عليكم. أنا أقول من غير إجمالا. من غير إجمالا؟ لا صادق كده مش هيدخل فيه خلينا بس معرفة دلائل الفقه. نعم. ده صادق على معرفة دلائل الفقه الإجمالية والتفصيلية ولا غير صادق؟ صادق. صادق. ومعرفة الدلائل التفصيلية إحنا قلنا إنه فقه ولا مش فقه؟ يلزم منها الفقه. فقه؟ هو ده جزء من الفقه. وجزء كبير من الفقه، مش كده؟ نعم. فلولا قول المصنف اجمالا لما خرج ايه؟ تفصيلية. خلاص؟ نعم. ما خرجش التفصيلية ويعني ما خرجش الفقه، يعني هيبقى داخل معانا ايه؟ خلينا نبقى اكثر دقة، كان هيبقى داخل معانا جزء كبير من الفقه. نعم. كله فاهم كده؟ نعم. نعيدها تاني المرة الجاية مش مشكلة. احنا قلنا المقدمة دايما فيها ايه؟ شيء من الصعوبة. طيب هو كلام البدخشي احنا وصلنا لحد فين؟ طيب بيقول وكذا الخلاف لانه عباره عن ايه؟ العلم باستعمال الأقيسة المؤلفة من المشهورات والمسلمات لمحافظة حكم أو مدافعته، سواء كان من أحكام الفقه أو لا. فهو بيقول إن يعني أيضا علم الخلاف مش هيدخل لأنه ليس مختصا بالفقه. يقول له لا، أنت الآن سلمت إيه كلامك، بتقول سواء أكان للمحافظة على حكم فقهي أو لا، فهذا تسليم منك بأن الأحكام الفقهية والأقياس الفقهية، أنت تقول المعرفة بالأقياس سواء أكانت فقهية أو لا، فهذا تسليم منك بأن الأقياس الفقهية داخلة في علم الخلاف ولا خارجة؟ خلاص، فليكن أن بعض علم الخلاف لم يندفع بإيه أو لم يخرج بقوله معرفة دلائل الفقه، يبقى يظل الإشكال قائما ولا لا؟ ولولا قول المصنف إجمالا لما خرج إيه بعض علم الخلاف. ماشي ده على كلامك انت. وبعدين رجع قال لي واما قوله ولو سلم، انه ولو سلم ان علم الخلاف داخل فلا نسلم انه يخرج باجمالا، يعني خد بالك البدخشي بيدفع بمستويين، المستوى الاول قال لك لا نسلم انه قد دخل حتى يحتاج ان يخرج، المستوى الثاني قال لي سلمنا انه دخل، دائما تسلسل النقاش كده، لا نسلم سلمنا، خلاص لا نسلم دخوله، ادي نمره واحد، نمره اثنين سلمنا دخوله لكنه ايه دخل ولم يخرج. ليه لم يخرج؟ قال لي لان هم بيقولوا كلمه الايه المانع والمقتضي والوجوب وكذا وكذا. نقول لهم لا، ايضا لا نسلم ما تقول او كلامك هذا مردود. كلامك هذا مردود ليه؟ لان اهل الخلاف اذا قالوا المدعى الوجوب في صورة كذا أو عبروا بالمقتضي أو عبروا بالمانع، إنما يريدون مقتضيا خاصا ومانعا خاصا، بخلاف الأصولي إنما يتكلم على المقتضي الكلي والمانع الكلي، ويريدون وجوبا خاصا برضو أهل الخلاف. خلاص، لأن زي ما قلنا أن غرض الخلاف هو تعضيد مذهب إمامه في مسائل معينة بذكر الدليل الذي يؤيد كلام إمامه في مسألة معينة ويهدم كلام الخصم أو المخالف. وطبعا هذا يختلف اختلاف كبير عن كلام الأصوليين الذين يقولون أن مطلق الأمر للوجوب ومطلق النهي للتحريم. الحتة دي واضحة ولا نعيدها من الأول بقى تاني؟ كله واضح ولا نعيد من الأول؟ ها والله في حاجه ان شاء الله حاجه بس عايز بقى تجاوب كده، مش زي ما اقول لكم الاجمالي، اي واحد يقول لي الخلط وسكتنا كده. ما اعرفش الشيخ فارس، الشيخ فارس تقدم كويس يعني، هو ذكر معظم يعني ايه اركان الكلام بس ينقصه البيان. هو ده البيان هيجي ازاي؟ هيجي عن طريق ان انت تدمن النظر لحد ما تبقى المساله مهضومه، ثم تصنع كما يقول شيخنا العلامة الدكتور مصطفى عمران، تطرح عبارة المصنف ظهرية وتيجي بقى تعبر انت بايه، مرة بكلام لغة عربية، مرة بكلمة عامية عشان تفهم للناس. المهم انت ايه عمال بقى تقلبها كده، تجيبها يمين شمال واضحة معك، لكن حتى ذلك الحين نسأل الله عز وجل ان هو يرزقنا العلم وإياكم. طيب، فبيقول بقى نقرا، طب نقرا الحته بسرعه. بيقول في الحاصل انه احتراز عن علم الفقه وعلم الخلاف. يبقى كلام من الامام في الارموي في الحاصل سليم لا غبار ايه عليه، مش كده؟ ايه احنا كنا بنقول ايه من بدري يا شباب؟ سليم لا، من احنا ما هو فيما قاله نظر، لان هذا هو نظر الاسنوي والبدخشي بين وجه النظر، فاحنا دققنا شويه قلنا لا، يعني انا لو دققنا هنلاقي لا، هو ما هو بعض الفقه فعلا دخل معايا، فهو هو دخل كثير من الفقه، لان هو الفقه ايه، هو مجموعه من الادله التفصيليه، مش كده؟ الادله التفصيليه بينظر فيها ويبين وجه الدلاله وصولا الى الحكم. وفيما قاله نظر. انت لما تفتح الابهاج واخد بال حضرتك هتلاقي اعتراضات في مستوى تاني خالص، يعني الكلام ده مش موجود مش كده؟ محدش فكر يبص في الابهاج حتى يجي يعني يغرب علي، حتى يقول انا مثلا مره كده ما رضيتش ابص في الابهاج قبل ما اجي. لا انا بقول انا يعني انا عاده بفضل ان انا ابص في كل ايه ما يتعلق بالناس. النهارده ما فضيتش الصراحه، فيمكن مره ما فضاش انظر، واحد يروح باصص في الابهاج يجي يغرب عليا كده يقول لي في الابهاج كذا، فانا اقول له طب استنى بقى المره الجايه راجع يبقى يعني احرجني. فا ايه؟ الشاكه دي شوف النوايا. لا كويس كويس، انا عايزك تبص. لا بقول لو حد كده يعني دفعه الفضول فضول الى انه ينظر الى مثلا شرح زي شرح الابهاج، هجد ان الاعتراضات دي مش موجوده صح، وهجد الاعتراضات بمستوى اخر. عشان كده احنا قلنا هذا الكتاب ليه اختاروا اهل العلم والمشايخ، احنا ما نقعدش نخترع. يعني لما نيجي مثلا بندرس العلوم بندرس زي ما الازهر قديما قرر الكتب، قررها للاختيارات موفقه، وفرقوا دائما ما بين كتاب التدريس وكتاب الايه؟ الكتاب الذي يكون مرجعا. فكتاب التدريس ليس بالضروره ان يكون افضل شرح للمتن، بل يختار لقرب عبارته ولان اعتراضاته اعتراضات ايه؟ سهله وسهل انك تردها ومش قويه قوي، بس بتمرن الطالب على الايه؟ على المناقشه والاعتراض وشحذ الايه؟ زي كده ما تبص في كتب مثلا ابتدائي بتاعه النحو مش عارف ايه، ممكن تلاقي ايه في تسمحات في العباره، في لو في مناقشه تبقى مناقشه كده خفيفه وتترد بسهوله، واخد بالك؟ بس بتحفز الطالب والطالب يبتدي يعيش هذا الجو. لكن لو جبنا الابهاج لا مش هينفع، الابهاج عالي جدا، واخد بالك؟ رقم القناه دلوقتي كله ربانيه. نعم. وفي فقلنا وفي الحاصل لأنه احتراز عن علم الفقه وعلم الخلاف، لأن الفقيه يبحث عن الدلائل من جهة دلالتها على المسألة المعينة. احنا قلنا دلالة لو انتم فاكرين مثلثة الدال، دلالة ودلالة ودلالة، والمناظران ينصب كل منهما الدليل على مسألة معينة وفيما قاله نظر، ولم يبين الإسنوي وجه النظر والإمام البدخشي بين لوجه النظر. خلاص البدخشي وجه ذلك النظر اولا، قال ان الفقه لم يندرج تحت قوله معرفه دلائل الفقه فنحتاج الى اخراجه. قلنا لا، ده هو مندرج لان الفقه هو بيشمل معرفه الادله التفصيليه ومعرفه الاحكام، وقوله معرفه دلائل الفقه صادق على الادله الاجماليه وصادق على الادله التفصيليه، ولولا قول المصنف اجمالا لما خرج ايه علم الايه الفقه او يا سيدي بعض علم الفقه. اتفضل. هل يلزم من معرفه الأدلة التفصيلية معرفة الفقه؟ لا، احنا قلنا انه بعض الفقه وقد يكون يعني لا يلزم ايضا، يعني قد اقول ان حافظ الأدلة التفصيلية ما عندش الفقه شيء. طيب احنا ليه انت حصرت معرفة الأدلة في الحفظ؟ ما انا ممكن اقول لك معرفة الأدلة التفصيلية ده مطلق يشمل الحفظ ويشمل التصور ويشمل التصديق. نعم. فهيظل ايه التصديق ده بما ثبت من احكام استنبطت من الادله التفصيليه هيظل مندرج تحت ايه؟ تحت قوله معرفه ادله الفقه، ولا مش مندرج؟ اصل هو اطلق معرفه ادله الفقه وسكت، مش هيشمل كل حاجه، مش كده؟ يعني هيشمل الحفظ ماشي، الحفظ ده مش فقه، لكن هيشمل برضو ايه الادله وما استنبط منها من احكام، اليس كذلك؟ ما احنا قلنا يا شيخ علي معرفة الأدلة الفقهية زي معرفة دلائل الفقه كده، ما قلنا معرفة دلائل الفقه ده ايه؟ قلنا ليس المراد حفظ الأدلة الإجمالية ولا تصورها، بل المراد التصديق، لأن معرفة دلائل الفقه يصلح لكل هذا، اللفظ صالح لأن ينطبق على كل هذه المعاني. فبينا أي المعاني هو المراد، قلنا لا ده المراد بالنسبة لتعريف أصول الفقه هو التصديق بثبوت المحمولات الموضوعة. طيب بس يبقى ان معرفة أدلة الفقه ده صادق على التفصيل وصادق على الإجمالي. نعم. صح؟ نعم. طيب. خلاص هو ماشي على عبارة المصنف. يعني احنا دلوقتي المصنف استخدم كلمة معرفة. والإمام الإسنوي فرق. التفرقة دي ما قد يعني يفرق ويرد أحد القولين ويرجح خلاف كلام المصنف، لكنه سيمشي بعد ذلك على كلام المصنف لأنه بيشرح كلام المصنف مش كلامه، وقد يكون فرق فقط ثم سار على الإيه، على أن ده برضو المعرفة تطلق ويراد منها ما يراد في العلم، وقد تطلق ويراد منها ما يخالف العلم. طيب بعد كده البدخشي يقول اللهم إلا أن يقال أراد بالفقه أدلته التفصيلية، وأنه لا ده أراد بالفقه اللي خرج بالفعل اللي هو الفن المدون، لأن هذا الفن المدون بيشمل معرفة الأدلة التفصيلية وبيشمل معرفة الأحكام. وبعد كده بيقول وكذا الخلاف لم يدخل لأنه عبارة عن العلم باستعمال الأقيسة المؤلفة من المشهورات والمسلمات لمحافظة حكم أو مدافعته سواء كان من أحكام الفقه أو لا، فليس فيه بحث عن الأدلة المثبتة للأحكام الفقهية. قلنا له لا، كلامك هذا يشتمل على تسليم منك لأن من جملة تلك الأقيسة الأقيسة الفقهية، صح؟ يبقى علم الخلاف دخل أو بعض علم الخلاف دخل، ولولا قول المصنف إجمالا لما خرج. يقول ولو سلم فلا يخرج بقوله إجمالا، لأنهم ربما يقولون في الجدل والخلاف المدعى الوجوب في صورة من صور النزاع، ويعبرون بالمقتضي أو عدم الوجوب، ويعبرون بالمانع. قلناه لا، ده تعبير أهل الخلاف بالمانع والمقتضي والوجوب، إنما يريدون مانعا خاصا ويريدون مقتضيا خاصا ويريدون وجوبا خاصا، بخلاف الأصولي عندما يقول مطلق الأمر للوجوب أو مطلق الأمر للإيجاب هو لا يريد إيه؟ لا وجوبا خاصا ولا أمرا خاصا، وإنما يريد أمرا كليا ووجوبا كليا. واضح؟ ولم يصرح في المحصول اللي هو الإمام الرازي بالمحترز عنه. فإن قيل إن إجمالا في كلام المصنف لا يجوز أن يكون مفعولا لأن عرف يعني مفعول لمعرفة، يعني لأن عرف لا يتعدى إلا إلى واحد، احنا قلنا طبعا عرف يتعدى إلى واحد أو اثنين بحسب هو أراد عرف التصورية ولا عرف التصديقية، وقد جر بالإضافة ولا تمييزا منقولا من المضاف، ويكون أصله ينفعش يكون ده كلام الإمام الإسلام، ينفعش يكون مفعول من للمصدر معرفة، ولا ينفع وقد جرب الإضافة ولا تمييزا منقولا من المضاف، ويكون أصل الكلام معرفة إجمال أدلة الفقه لفساد المعنى، ولا حالا من المعرفة أو من الدلائل لأنهما مؤنثان وإجمال مذكر. دي تمشي دي، لأن المصدر يغتفر فيه التذكير والتأنيث، مش كده؟ موافق يعني ولا نقول كلام غلط؟ لا، فهو بيقول لا ما ينفعش يكون حال من المعرفة ولا حال من الدلائل. قال لي لأن إيه؟ لأن المعرفة مؤنثة والدلائل مؤنثة وإجمال مذكر، مش كده؟ لا، دي بقى يديني نجاوب عليه فيها، نقول لا، إجمالا أولا مصدر، والمصدر يغتفر فيه التذكير والتأنيث، مش كده يا شيخ فارس؟ أقوله إزاي؟ أيوه، بس الكلام كله دلوقتي هو عشان كده احنا قلنا يغتفر فيه التذكير والتأنيث، تمام، فتح الله. وبرضه نقول له لا، دلائل ممكن إيه؟ نقول يعني تبقى الدلائل المجملة يعني. مش الحال يبقى مشتق يعني، وهي مشتق مؤول بالمشتق، مش كده؟ أو نقول له برضو الدلائل لا، ممكن نمنع أنها تكون مؤنثة، ممكن نقول لا ده هي مذكر مثلا، أو إن جمع دلالة كما يعني بمعنى دليل، يعني لنا مخالف. طيب هو هنا طبعا جاب الحال، احنا قلنا معرفة الدلالة الفقه، جاب الحال منين؟ من المضاف إليه، وهو يجوز أن الحال يأتي من المضاف إليه. ايه قول كده قول علي صوتك ايه اللي هو طيب ما هو ده مش جزء ولا جزء اللي هو معرفه الدلائل دلائل الفقه على اعتبار هو بيقول اجمالا ايه اللي جزء من ايه اللي هو ايه المفروض ليه جزء من المضاف المضاف اليه جزء من المضاف ولا قصدك المضاف جزء من المضاف اليه المضاف اليه جزء لا يعني ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا ده حل من إيه من الضمير والضمير ده جزء من الصدور ولا العكس العكس يعني هو يعني هو عند الجمهور ما يجيش الشيخ حماد قاعد بتاع النحو هو بتاع وإن الشيخ محمد بتاع النحو هو عند الجمهور الحال ما يجيش من المضاف إليه إلا في صور صورة أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه كما في قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا خلاص أو أن يكون أن يقوم المضاف إليه مقام المضاف في صحة الاستغناء عنه في صحة أن يقوم الكلام من غيره كما في قوله تعالى الشيخ قال لي ونتبع ملة إبراهيم حنيف يعني وينفع اقول ان تبع ايه ابراهيم حنيف الثالثه اللي حضرتك قلتها ان يكون الايه المضاف عاملا في الحال لان الحال زي ما انتم عارفين لها ايه عامل ولا صاحب مش كده اقول لحم اخيه زي مثلا اليه مرجعكم جميعا مش كده فالمرجع هنا عامل فين في جميعا مش كده تعرف العامل والصاحب ولا مش عارف قول لي كده مثال سهل كده جاء زيد راكبا الحال فين راكبا كويس وفين الصاحب صاحب الحال زيد الله يفتح عليك والعامل جاء تمام وعلى هذا على مذهب الجمهور مش هينفع جاءني ايه غلام هند ضاحكة مش كده على مذهب الجمهور كده مفهوش الشروط لكن اجازه ايه بعضهم يعني بين الشيخ محمد ولا الشيخ محمد صح كلامنا يا شيخ محمد مش نحاه يا اخوانا لا ده بتوع نحو صحيح نحو يعني اللي هو ايه الحالات بتاعت ايه ايوه ان ياتي الحال اشرف انت عارف تسال عليه ولا لا من المضاف اليه ان يكون المضاف جزءا من المضاف اليه مثاله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا لكن اللي بيقرا في الإبهاج عشان يجي يسألني حاجة وما اعرفش اجاوبها يبقى ده لسه فيه غل في قلبه صح ده غل حميد يعني عايز تس يعني ده برضه ابن اسهل يعني هو في الانجاز الاب اصلا ده بيسكو ابن اسهل من لان في فرق بين التاج والتقي يا مولانا التقي ده صون والتقي الثاني عارف التقي الثاني ولا مش عارف مين شيخ الاسلام تاني صنوان يعني لكن التاج لا ولا التاج زي التقي لا فرق كبير لا هما امام بس يعني الامامة هذه مقول بالتشكيك ولا مقول بالتواطؤ بالتشكيك تمام الشيخ سيد فاهم المصطلح يعني ما هتعرفه في المنطق بقى لا انا سهله يعني المتواطئ والمشكك دي من الالفاظ الكليه الا ان المتواطئ دلالته على الافراد دلاله متساويه زي انسان مفيش حد بيتفاوت في الانسانيه مش كده اما المشكك فدلالته على افراده دلاله متفاوته زي البياض مثلا فبياض الثلج ليس كبياض الايه بياض الحائط فالامامه دي مقوله بالتواطؤ بقى ولا مقوله بالتشكيك موجوده التاج امام والتقي امام بس ده امامته غير اعمد اثنين ان هو يعني ان يقوم المضاف اليه مقام المضاف في صحه الاستغناء عنه زي أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. ثلاثة، أن يكون المضاف عاملا في الحال كما في قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا. ومولانا قال مثال ثاني قلت إيه؟ لأنا قلت الآية أن يأكل لحم أخيه ميتا فميتا حال من الضمير في أخيه وجاز الحال هنا من المضاف إليه لأن المضاف إليه لأن المضاف قلت إن المضاف لحمة مش مش من ضمير بقى قصدك من الاخر يعني. طيب يبقى الاعراب بتاع حالا ده من دلائل يمشي ولا ما يمشيش؟ طيب كويس، ما هو ده بقى الايه، هو ده اللي هنعتمده واجمال ان هو تبقى حال من دلائل. الشيخ بيقول ما ينفعش برضو تكون نعت لمصدر محذوف اي معرفه اجماليه. طبعا هو حته التذكير ودي كل اللي بنخرج منه بس اللي فساد المعنى كمان. احنا مش عايزين المعرفه الاجماليه، احنا عايزين معرفه الادله الاجماليه لتذكيره ايضا. فالجواب انه يجوز ان يكون، ده كلام الامام السنوي، ان يكون في الاصل مجرورا بالاضافه الى معرفه، تقديره معرفه دلائل الفقه معرفه اجمال اي لا معرفه تفصيل، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب كقوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية. بس هنا برضو المعنى فاسد مش كده؟ بيقول معرفة إجمال لا معرفة، معنى فاسد. ويجوز أن يكون نعتا لمصدر مذكر محذوف تقديره عرفانا إجمالية. قال الجوهري تقول عرفت معرفة وعرفانا انتهى. وعلى هذين الإعرابين يجوز يكون الإجمال راجعا إلى المعرفة، وأما عوده إلى الدلائل فهو وإن كان صحيحا من جهة المعنى لكن هذا الإعراب لا يساعده، ويجوز أن يكون حالا واغتفر فيه التذكير لكونه مصدرا. هو ده الكلام. وفي بعض الشروح أن إجمالا منصوب على المصدر أو على التمييز وهو خطأ لما قلناه. ماشي، خلاصة الكلام يعني هو هناك أعاريب كثيرة أولى هذه الأعاريب بالقبول من ناحية النحوية ومن ناحية المعنى هي إيه؟ لأن احنا قلنا ممكن يصح الإعراب نحوا لكن المعنى قد يعين إيه؟ غيره، زي ما احنا قلنا في الورقات، في أول الورقات قلنا إيه؟ أما قلنا ما الفقه معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد، قلنا التي دي صفة الإيه؟ المعرفة ولا الأحكام؟ ليه بقى؟ مظبوط يا شيخ علي. ساعتها احنا قلنا إيه؟ لو انا قلت معرفه الاحكام التي طريقها الاجتهاد قلنا التي دي صفه ينفع تكون من حيث النحو لمعرفه وينفع تكون ايه للاحكام، بل ربما بعض الناس يقول لك لا ده الاحكام اقرب كمان خليها لي صفه للاحكام، فقلنا لا مش هينفع ايه للاحكام، لان لو قلت ان هي صفه للاحكام هيبقى المعنى ايه معرفه الاحكام الاجتهاديه، وهذا صادق على ايه على المجتهد وعلى المقلد الذي حفظ الاحكام الاجتهاديه. والمراد دخول المقلد ولا خروجه؟ خروجه، يبقى كده مش مظبوط هذا. لكن لو اعربناها صفه لمعرفه يبقى ايه المعرفه التي طريقها الاجتهاد يعني للاحكام الاجتهاد. خلاص. طيب قوله وكيفيه الاستفاده منها تاني كده كفايه مش كده ولا ايه؟ أنا أرى شوية بقى منطقة، أنا عايز أنصرف اليوم مبكرا إن شاء الله. في غياب إن شاء الله ما فيش في غياب بقى خالص بعد كده. انت عايز نقرا الاسناوي تاني؟ لا مش ماشي المذهب، بس عايزين له وقت. بكره ان شاء الله نعوضه بقى. هم بكره بكره ان شاء الله لما هنبتدي بالاصول وينصرفوا نقعد شويه اكثر في الفقه ان شاء الله، عشان بس الفقه ما ينفعش نص ساعه. ان شاء الله. طيب والله تعالى اعلى واعلم.